صوت مسموع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نشكر وحدة تطوير المهارات طلاب وطالبات الدراسات العليا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، ونخص بالذكر الإخوة الفضلاء الأساتذة الكرام القائمون على هذه الوحدة المتابعون لها، فضيلة الدكتور عبد الله رميح، فضيلة الدكتور إبراهيم العثن، وسعادة الأستاذ سليمان حمودة، وجميع من هم في أو مشاركون في إعداد وتنظيم هذه الوحدة ودوراتها. المسائل المعاصرة نبدأ بتعريفها كمدخل لمنهج البحث في المسائل المعاصرة. المسائل المعاصرة هي عبارة عن مصطلح مركب من لفظين، مسائل ومعاصرة. والمسائل جمع مسألة كما هو معلوم، وتطلق المسائل في يعني غالبا على الحوادث والوقائع التي تقع وتحتاج إلى حكم فقهي، كما أن المسائل تطلق أيضا على غير مسائل الفقه، لذلك حتى مسائل العقيدة تسمى مسائل. وبعضهم يطلق القضايا المعاصرة، وكذلك هو إطلاق صحيح، وإن كانت القضايا جمع قضية والأصل في القضية الحكم كما في اللغة، ولذلك فإن القضايا قد تكون مصطلحا أكبر من المسائل، المسائل أشمل، تشمل الصغيرة والكبيرة، خلاف القضايا فقد يتبادر إلى الذهن أنها الكبيرة، لأن القضية عادة تطلق على الكبير، الشيء الكبير. وأما المعاصرة فهي من العصر، والعصر هو الزمن، ومقصود بالمعاصر هذا مصطلح معهود حتى في السابق وفي الحديث، فلان عاصر فلان، فلان معاصر لفلان. والمقصود هنا معاصرة لمن؟ معاصرة لنا، يعني أنها معاصرة لنا يعني في عصرنا. والحقيقة أننا لو تأملنا في مسألة أننا نقول هي في عصرنا، فقد يقول قائل نحن الآن معاصرة لنا، ولكن من بعدنا هل ستعتبر هي معاصرة لهم؟ فإذا لابد أن تكون المسائل هي التي في عصرهم فقط والتي في قبل عصرهم؟ هو في الحقيقة أن المسألة ستبقى، فإن اندرست فقد لا يحتاجون إليها، ولكن هل تسمى معاصرة أم لا تسمى معاصرة؟ نقول تسمى معاصرة، ولذلك تحديد العصر هنا تحديد نسبي، وهو ما نقصد به أنه في عصرنا، لكن ما هو عصرنا؟ وهذه لمحة فلسفية في الحقيقة، لكن نحن بحاجة إلى الضبط، فنقول الذي أحوجنا إلى أن نسمي هذه المسائل معاصرة ونطلق كلمة معاصرة على أشياء من هذا القبيل، السبب في ذلك أن هذا العصر قد اختلف عن عصور سابقة. ومتى بدأ هذا الاختلاف؟ أنا أستطيع أن أقول إن بدايته من بداية الثورة الصناعية. الثورة الصناعية متى بدأت؟ الثورة الصناعية في حوالي 1800 ميلادي، بدايتها كانت في ذلك الزمن، يعني حوالي 1200 للهجرة، ولكنها انتشرت يعني، أو التغييرات التي واكبتها إنما شاعت في العالم كله بعد ذلك بسنوات، حتى إنها ربما بعد 100 سنة تبينت واتضحت، ثم صار التطور يمضي سريعا جدا كما نشاهده الآن. هذا لم يكن هذا معهودا في السابق، يعني بحاجة إلى أن نبين هذا، لأن سبب العصر وسبب تخصيص المسائل المعاصرة بشيء من الأهمية والدراسة دراسة تختلف عن غيرها، وسبب كوننا نخصها أيضا بمنهج في دراستها، هو أن السلام عليكم. نقول إذن هذا العصر تميز عن غيره بذلك، وحينما تميز بهذه الميزات احتجنا إلى أن نبحث هذه المسائل، لأنها جدت بشكل لم يكن معهودا. ولا يقول أن أحد أن هذا كل عصر يتطور فيكون فيه مسائل لم تكن في السابق، هذه نقطة نحب أن ننبه عليها، وهي أن الأمر ليس كذلك، لأن لو لاحظنا أن تطور الوسائل منذ مثلا الثورة الصناعية، مثلا 1200 عام 1200 هجري أو 1300 إذا أردنا أيضا نزيد قليلا، إلى الآن مثلا من 1300 إلى 1400 مثلا 100 سنة، خلال 100 سنة هذا التطور سريع جدا جدا، وتغيرات كثيرة في الوسائل وأنماط الحياة لم يكن هذا مثيل له في ما قبل مثلا 1200، في عام في الأعوام التي قبل 1200، من عام 1000 إلى 1200 متشابهة، يعني الجمل هو الجمل كوسيلة، وسيلة ركوب مثلا، وسيلة نقل، كذلك مثلا وسيلة اتصال، ما في وسيلة اتصال إلا الوسائل المعهودة يعني في ذلك الزمن، لم تتطور ولم تتغير هي ذاتها، بخلاف مثلا وسائل الاتصال بعد ذلك، خلاف بقية الأشياء. والثورة الصناعية بلا شك أنها ثورة، ويحق لمن سماها ثورة هذه التسمية، لأنها نقلة كبيرة جدا جدا. هذا الذي أريد أن أبينه، لأنه سبب رئيس لتخصيصنا هذه المسائل بمنهج. الحقيقة ننتقل إلى نقطة مهمة في الموضوع، وهو ما المرادفات للمسائل المعاصرة؟ لأن نحن نسمع نقول المسائل المعاصرة، نسمع مصطلح النوازل، كما نسمع مثلا مصطلح مثلا المسائل المستجدة أو الحادثة. المسائل قلنا المسائل لها رديف القضايا، بعضهم يقول قضايا المعاصرة المسائل المعاصرة. طيب جميل، كالكلمة المعاصرة أيضا منها منهم من يعبر بالمستجد بالحادثة، مسائل الحادثة، مسائل المستجدة، وكلها تعبيرات صحيحة مترادفة. لكن في مصطلح يطلق وهو موجود وفي في بحوث كثيرة وفي دروس أيضا من بعض طلبة العلم، أنهم يسمونها النوازل، أنهم يسمون المسائل المعاصرة النوازل. طيب كلمة نوازل ماذا نعني بها؟ نحن لو رجعنا إلى لسان العرب لوجدنا أنه يقول النازلة الشديدة تنزل بالقوم، وجمعها النوازل، والنازلة الشدة من شدائد الدهر تنزل بالناس. فهذا معنى النازلة في اللغة. لو نظرنا في استعمال الفقهاء ماذا نجد؟ نجد أن الفقهاء استعملوا مثلا قنوت النوازل، قالوا قنوت النوازل، وهذا من يعني في المؤلفات، في مؤلفات قديمة حتى في الأم للشافعي وغيره. ولما يتكلمون عن مشروعية القنوت في النوازل يقصدون بالنازلة هي ما ذكر في اللغة قبل قليل. هل هناك أيضا استعمال آخر؟ نعم، نقول هناك استعمال للنوازل بمعنى الفتاوى، كما في كتب النوازل، وكثيرا ما يستخدم ذلك أو يستعمله المالكية. فتجد مؤلفات كمثلا مؤلف للقاضي عياض مذاهب الحكام في نوازل الأحكام، ومفيد الحكام فيما يعرض لهم نوازل الأحكام للأزدي، نوازل العلمي لعلي بن عيسى العلمي، واختصار نوازل مهما فتاوى الزرويلي، ومختار النوازل لإبراهيم الحلبي، وغير ذلك من كتب النوازل. كتب النوازل معروفة كثيرا لدى المالكية، ولكن المقصود عندهم فيها هي الفتاوى، يعني عموم الفتاوى يسمونها نوازل. هل كلمة، أو لما نقول مثلا منهج البحث في النوازل المعاصرة أو في النوازل، أو أن نقول مسائل المعاصرة، أيهما أفضل؟ ما رأيكم؟ أي المصطلحين أدق، مسائل المعاصرة أم كلمة نوازل؟ أنا أريد أيضا مشاركة كتابية. جميل، أنا الحقيقة أميل إلى تسمية المسائل المعاصرة، أميل إلى ذلك. طبعا لا لا لا يعني أخطئ استخدام كلمة نوازل، بل هو استخدام شائع ولا إشكال فيه، ولكني أميل إليه لثلاثة أسباب. الأول أن الفقهاء مثلا نجد أنهم قالوا قنوت النوازل، حتى لا يلتبس الأمر بكلمة النوازل الواردة في باب قنوت النوازل والتي يقصد بها الشدة، فمن الأحسن أن نستخدم مصطلحا آخر وهو المسائل المعاصرة. الأمر الثاني والسبب الثاني أيضا لا يلتبس بمصطلح المالكية الذين جعلوه مرادفا للفتاوى. وطبعا الذي يريد أو الذي يستعمل مصطلح النوازل، هل هو يخصه أو هل هو يجعله عاما في كل فتوى؟ هل هو يجعله عاما في كل فتوى؟ ها الجواب؟ الجواب لا، هو لا يجعله في عاما في كل فتوى، بل يريد فتوى من نوع خاص، بمعنى أنها مسألة جديدة. أما الفتاوى التي أسئلة عن مسائل معروفة سابقا وقد تكلم عنها الفقهاء سابقا، فلا يسميها نوازل. السبب الثالث أن لفظة نوازل لها دلالة على قضية كبيرة كما هو الأصل اللغوي كما تقدم معنا، وهذا المصطلح لا يخصه به مستعملوه في القضايا المسائل الكبار. نوازل، من كتب مثلا في النوازل أو أطلق مصطلح النواز، ولا يريد في الحقيقة المسائل الكبار، بل يريد كل مسألة حادثة مهما كانت صغيرة أم كبيرة. ولأجل أن يشمل المصطلح جميع المسائل صغيرها وكبيرها، فمن الأفضل في نظري أن يكون مصطلح المسائل المعاصرة. وعلى كل حال لا مشاحة بالاصطلاح، والأمر واسع، الأمر واسع، هذا الذي ينبغي أن نفهم به ذلك. فبأي مصطلح عبرنا به ما دام أنه يستخدمه الفقهاء المعاصرون، فإن هذا الاستعمال يعتبر سائغا. المهم أن لا نخرج إلى مصطلح جديد لا غير معهود، حتى لا نأتي بمصطلحات لا يعرف القارئ عنها شيئا. لما نأتي إلى أقسام القضايا الفقهية المعاصرة، كيف نقسمها؟ كيف نقسم القضايا الفقهية المعاصرة؟ أنا أسأل، فهل من جواب؟ هل يمكن أن نقسمها من بأقسام مختلفة؟ نقول أقسام القضايا أو المسائل المعاصرة هي في الحقيقة، إن نظرنا إلى أن هذه المسائل المستجدة والمعاصرة نجدها في أبواب كثيرة، فإننا نستطيع أن نقول هي موجودة في كل باب من أبواب الفقه. وعلى هذا فلو أراد أحد أن يقسم أبواب الفقه، أن يقسم المسائل المعاصرة على أبواب الفقه، فإن تقسيمه صحيح. فيبدأ مثلا في كتاب الطهارة، فيستخرج منه المسائل المعاصرة، ثم الصلاة، ثم الصيام، الزكاة والصيام، وهكذا. ثم يدخل إلى باب المعاملات، البيع والإجارة، ممكن يقسمها يعني على حسب أبواب الأبواب هذه، ويمكن أيضا أن يجعلها أبواب المعاملات، أبواب العبادات، وهكذا. وهذا في الغالب أن من تناول هذه المسائل قسمها مثلا قسمة رباعية أو خماسية، أبواب العبادات، أبواب قسم العبادات، قسم المعاملات، قسم مثل الإسراف، قسم الجنايات والحدود. ومنهم من قسمها بتقسيمات أيضا أخرى، فمثلا قال العبادات، فقه الأسرة، المعاملات المالية، المسائل الطبية، الأطعمة واللباس والزينة والآداب، فقه الأقليات المسلمة، الجنايات والقضاء، والعلاقات الدولية، ونحو ذلك. هذا تقسيم مثلا مركز البحوث، مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، الآن هو بصدد إخراج موسوعة في فقه القضايا المعاصرة قسمها بهذا الشكل. وجامعة الإمام أيضا بدأت مشروعا في رسائل الماجستير والدكتوراه في المسائل المعاصرة، وكانت على أبواب الفقه. من هذا بعد التقسيم، أو نختم به هذا المحور، أننا نقول المسائل المعاصرة لا يخلو منها باب من أبواب الفقه، وكما ذكرنا بسبب تطور الوسائل وأنماط الحياة. التقسيم بهذا الشكل يعتبر إذن على أبواب الفقه تقسيم صحيح. كذلك نقول يعني قد يقع التداخل بين الأقسام، سواء كان على التقسيم التي يعني ذكرناه قبل قليل، فقه الأقليات ونحو ذلك، أو على تقسيم أبواب الفقه، فقد يقع التداخل، ولا سيما على التقسيم الذي ذكرناه مضى عليه مركز التمييز البحثي. فمثلا مسائل الأقليات قد تكون مكررة مع بقية الأقسام، وإن كان لها نظر خاص أحيانا كما تختص بعض المسائل أيضا هي. كذلك الطبية قد تتداخل مع فقه الأسرة أو الأطعمة والجنايات، وهكذا. فهذا التداخل قد يكون موجودا، وهذا من طبيعة المسائل المعاصرة. كذلك لو نظرنا إلى المسائل المعاصرة، أي الأقسام أكثر حظا في هذه المسائل وأكثر أهمية وأكثر تناولا في البحوث والقرارات المجامع ونحو ذلك؟ ما رأيكم؟ نعم. المسائل الطبية فقط؟ نعم. أستاذ إبراهيم، المعاملات المالية، نعم أحسنت. والمعاملات المالية في نظري أنها الدرجة الأولى التي ذكرته جميعا، كل الإخوة اللي شاركوا والأخوات، صحيح. لكن لو أردنا أن نرتبها في نظري، أننا نقول المعاملات المالية اللي هي دائما تجد أنها أكثر المسائل المعاصرة تناولا، وحتى في قرارات المجامع هي أكثر استحواذا عليها. تليها بعد ذلك إيش؟ المسائل الطبية. تليها بعد ذلك مسائل ربما الأقليات كما ذكرت الأخت، وهذا يظهر أيضا أن مسائل الأقليات أيضا لها حظ كبير من المسائل المعاصرة. نأتي إلى المحور الثاني، وهو التكييف والتنظير في المسائل المعاصرة. طبعا يعني هذا من ضمن المنهج أو الخطوات الإجرائية هو التكييف، لكن لكونه مهما لوحده لا بد أن نبين مسألة التكييف ونوضح التكييف ويعني نبين أهميته وكيفيته. الحقيقة أننا لو أردنا أن نتناول أي مسألة، وأنا الآن إنما أتحدث إلى أو في منهج بحث الفقهي للقضايا المعاصرة، بحث الفقهي للقضايا المعاصرة أو للمسائل المعاصرة، بمعنى أننا لا نتكلم عن جوانب أخرى كالإفتاء فيها أو نحو ذلك، إنما نتكلم عن طريقة البحث وآلية البحث. فمن أراد أن يبحث مسألة من المسائل المعاصرة لا بد من التصور الصحيح للمسألة، لا بد من التصور الصحيح للمسألة، وهذا من أول الخطوات الإجرائية. ولكن من شروط التصور الصحيح هو التكييف والتنظير، أو ما يأتي ويطلق عليه في التكييف والتنظير في المسائل المعاصرة. التكييف والتنظير ما المقصود به؟ التكييف نقصد به في الحقيقة، أو هو مشتق من اسم الاستفهام كيف، وهذا معنى التكييف، أي كيف يكون هذا الشيء، وكيف يكون بمعنى حقيقة الشيء وصورته وهيئته. وهذا المصطلح وهو التكييف لم يعني ليس مصطلحا حتى في اللغة، لم نجده بالمصدر بهذا الشكل، وإنما تذكر الكيفية، تذكر كيف، لكن لا يذكر مصدر بلفظ التكييف. وأيضا لم نجده مستعملا لدى الفقهاء المتقدمين، ولكننا وجدناه شائعا في كتب أخرى أو في تخصص آخر. وهو ماذا؟ أين نجد كلمة التكييف أو مصطلح التكييف؟ في العقائد. أحسنت، نعم، نجد أن التكييف في كتب العقائد قد ذكروه يعني في وقت متقدم جدا. فلو نظرنا مثلا، فالمصطلح الذي استخدمه أو استخدمته كتب العقيدة هو المراد أيضا في كتب الفقهاء المتأخرين المعاصرين، أو ما يقصده المعاصرون من التكييف هو نفسه، بمعنى كيفية الشيء. ولكن الفقهاء المتقدمين لم يذكروا كلمة التكييف، لعل ذلك لأنه ليس تكييف. أما ما يتعلق ما ذكره الدكتور عبد الله في القانون، القانون طبعا ليس هذا، نحن نتكلم عن المتقدمين، قانون من المعاصرين، قانون معاصر، هو بعد الثورة الصناعية ظهر القانون والكلام عليه، لكن سنذكر أيضا أن التكييف لا يختص به الفقهاء المعاصرون، بل هو أيضا، نعم صحيح، أن القانونيين أيضا يعتنون به عناية كبيرة كما سنبين. لأننا وهي في العنصر الثاني حينما نسأل سؤال، وهو هل ثم حاجة التكييف الفقهي للمسائل المعاصرة؟ في بعض الندوات والمؤتمرات التي حضرتها داخل بعض الإخوة في مرة في مؤتمر يختص بشيء من هذا القبيل، وجاء ذكر التكييف، فقال بعضهم نحن لا، يعني هل هناك حاجة للتكييف؟ نحن نذكر الحكم. الحقيقة أنا تأملت في هذا الكلام، هل هو كلام يمكن أن يكون منهجا صحيحا أم لا، وهو أننا نستغني عن التكييف، هل يمكن أن نستغني عن التكييف؟ نحن إذا استطعنا أن نستغني عن التكييف، لماذا نثقل على أنفسنا بهذا التكييف؟ ولماذا نطيل في البحث بذكر عنوان مستقل مثلا عن التكييف لهذا العقد؟ هذا خطأ، لكننا في الحقيقة لا يمكن نستغني عن التكييف. لماذا؟ التكييف في الحقيقة هو جزء من تصور المسألة، بل هو شرط من شروط تصور المسألة أن نعرف تكييفها، كما أنه شرط للحكم أيضا، وهو مرحلة مهمة في التصور والحكم. ولا يمكن الحكم، لا يمكن أن يحكم شخص على مسألة من المسائل وعلى شيء من الأشياء إلا بعد أن يتصوره، ولا يمكن أن يتصوره حتى يكيفه. يعني ما هو؟ هو كما ذكرنا، التكييف هو حقيقة الأمر. ولذلك حينما يطرح الباحث مثل عدة تكييفات، فكأنه يقلب هذه المسألة ليتبين وجهها ثم يحكم عليها، فهي عملية مرتبطة بالحكم، لا أظن أحدا يستطيع الحكم بمعزل عنها سواء سماها تكييفا أم لا. وهذا قد يكون أيضا جوابا للسؤال حول استخدام الفقهاء المتقدمين لمصطلح التكييف. لماذا؟ نقول لأنهم كما ذكرنا أنهم يذكرونه تلقائيا، فهم لا يحتاجون إلى أن ينصوا عليه. وكما ذكر الدكتور عبد الله أنه يستخدمه القانونيون، لذلك نقول هو لا يختص به الفقهاء، بل نجده لدى الباحثين في القانون والاقتصاد، ومن يعني طلع على بعض مصادرهم وجد ذلك. كنت في مرة في مؤتمر عن التحكيم، وكان فيه طائفة كبيرة من المختصين بالقانون، وقد طرحت أوراق ومداخلات، وكانت المداخلات أيضا حول تكييف عقد التحكيم بهذا العنوان، تكييف عقد التحكيم. كذلك نجد أن القانونيين أيضا اختلفوا في تكييف عقد مثلا الإيجار المنتهي بالتمليك، ونجد حتى القانون المصري مثلا في الإيجار المنتهي بالتمليك جعله ضمن أو عامله، يعني بمعنى كأنه كيفه بالبيع بالتقسيط. وهذا من أدلة، أو من يرى أن الإيجار هنا لا يعتبر إيجارا وإنما يعتبر بيعا. على كل حال، الشاهد هنا أن التكييف مهم جدا، بل أنا أستغرب أننا حينما نطرح أنه لا حاجة للتكييف، الأوراق النقدية أو النقود الورقية أول ما ظهرت ألم يختلف الفقهاء في حكم المعاصرون؟ اختلفوا بناء على ماذا؟ بناء على تكييفه. هم اختلفوا بناء على تكييفه، فمن كيفها مثلا سلعا، وهذا الخلاف موجود، والبحث هذا يمكن الرجوع إليه في بحوث هيئة كبار العلماء وفي بحوث مجمع الفقه الإسلامي في مجلة المجمع. فمن الفقهاء من كيف النقود الورقية تلك أول ما ظهرت، كيفها سلعا فأجرى حكم السلع عليها، ومن كيفها فلوسا أجرى حكم الفلوس عليها، ومن كيفها نقدا قائما بذاته أجرى الحكم عليها وفق هذا التكييف. وهذا هو الذي استقر عليه الفقهاء الآن وصدرت به قرارات المجامع، وهو أن النقود الورقية نقد قائم بذاته، ولكن الشاهد هنا أن الحكم بنى على التكييف، بمعنى من كيف، ويمكن نعبر نقول من من من من اعتبرها كذا فهو كذا، لا لا لا لا إشكال في التعبير، لكن المؤدى واحد وهو التكييف. ما الذي نقصده بالتنظير؟ التنظير هو من النظير وهو الشبيه، ونعني به البحث عن نظير المسألة المعاصرة لدى المتقدمين. والتنظير مصطلح معروف مستعمل لدى المتقدمين. لما كيف؟ ليس كالتكييف، وإنما هو معروف تنظير، يقال التنظير. لماذا؟ هناك كتب اسمها إيش؟ الأشباه والنظائر. الأشباه والنظائر، وكتاب أشباه النظائر للسبكي والسيوطي وابن نجيم وغيره. التنظير في الحقيقة هو يعني فرع عن التكييف وليس العكس، بمعنى أنه قد تكون بعض المسائل يكفي فيها التنظير، وبعضها لا بد فيها من التكييف، وهو مشتمل على التنظير أو على نوع من التنظير. هذا ما يتعلق بالتكييف والتنظير في المسائل المعاصرة. نأتي إلى خطوات الإجرائية في البحث في المسائل المعاصرة، وهذه نقطة مهمة، أو هذا محور مهم، وهو المحور العملي للباحث في المسائل المعاصرة. في المسائل المعاصرة أول ما نبدأ به نقول تصوير المسألة تصويرا واضحا يتضمن ضرب الأمثلة، يتضمن ضرب الأمثلة ووجه الإشكال في تلك المسألة. وهذا التصوير هو أحيانا كما ذكرنا قبل قليل، وأحيانا هو مشتمل على التكييف، وأحيانا التكييف تحتاج إليه بخطوة أخرى، فليس الأمر أو ليس هناك حد فاصل استطيع أن نقول هذا التصور تصوير مسألة لوحده والتكييف لوحده، لا، يظهر لي أن الأمر ليس بهذه الحدية. لهذا نقول تصوير المسألة قد يشتمل على التكييف له، ونقصد بالتصوير أن يكون التصوير هنا تصويرا صحيحا لهذه المسألة. لو أردنا أن نبحث مثلا في الأسهم، وأردنا أول ما نبدأ سنحتاج إلى تصوير المسألة في السهم. ما هو ما السهم؟ ما السهم الذي الآن ستترتب عليه الأحكام مثلا في الشركة؟ طبعا نحن في السهم، يمثل السهم هو في الشركات المساهمة وجزء منها، وهناك مالك السهم يترتب على ملكه هذا أيضا أحكام، والأسهم نفسها حينما تكون في ملك الإنسان يترتب على هذه الملكية أيضا ويتعلق بها أحكام، منها مثلا الزكاة، ومنها أحكام في بيعها وشرائها، ومنها أيضا في الاكتتاب الذي هو أصل الشراء في الشركة، ثم التداول الذي هو انتقال السهم من مالك إلى آخر، وغير ذلك من الأحكام التي قد يعني تتعلق بالأسهم. فلو أردنا أن نعرف هذه المسألة أو نبحث هذه المسألة، احتجنا أولا إلى أن نتصور السهم. ما السهم هذا؟ فنحن نحتاج إلى أن نتصوره ونوضح وجه الإشكال فيه، بمعنى أننا نوضح يعني أنه شيء جديد لم يكن مثلا معهودا في السابق. فنحن لو تأملنا أن السهم لوجدنا أنه شيء جديد لم يكن معهودا في السابق، لابد لنا أن نوضح حقيقته، وهذا هو معنى التكييف من جهة ومعنى التصور أيضا من جهة أخرى. هو المعنيان يعني يؤديان نفس الهدف. وعلى الباحث طبعا في كتابته للباحث أن يذكر المثال، يوضح المسألة، يصور المسألة ويذكر المثال. وهذه خطوة لا بد منها في جميع البحوث الفقهية، سواء كانت في المسائل المعاصرة أو غير المعاصرة. لكن حينما نقول معاصرا وضحنا جانبا آخر لا بد منه، وإلا فضرب المثال أيضا لا بد منه، وللبحث في أو لكتابة البحث الصحيح الجيدة. لما نأتي إلى ذات التكييف الفقهي، نحن لو تأملنا المسائل في وجود التكييف الفقهي، هل جميع المسائل يوجد لها تكييف فقهي؟ في الحقيقة أن المسائل يمكن تقسيمها إلى قسمين، يمكن تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول ما له تكييف فقهي، وذلك حين تكون المسألة قد تناولها الفقهاء المعاصرون سواء باجتهاد جماعي كالمجامع الفقهية والهيئات الشرعية، أو باجتهاد فردي من خلال بحوث الدراسات. فهذا قسم. والقسم الثاني ما ليس له تكييف فقهي، وهذا في الحقيقة قليل بالنسبة إيش؟ بالنسبة إلى الأول، ولكن القسمة العقلية تقتضي، لا بد أن نذكر ذلك، فإننا قد نجد من المسائل ما ليس للفقهاء المعاصرين في كلام. وهذا طبيعي، لأنه ما من مسألة وجدنا للفقهاء المعاصرين فيها كلاما في تكييفها إلا بلا شك أنها أول ما طرحت لم يكن هناك لها تكييف، ثم بدأ الفقهاء يتناولونها بالتكييف. فأنت كباحث تريد أن تبحث، وأنت يا أخت تريدين أن تبحثين بحثا فقهيا في مسائل معاصرة، ماذا عليك؟ عليك أيها الأخ، عليك أيتها الباحثة، أن تستوعبوا ما قيل في التكييف الفقهي في هذه المسألة. لا بد من أن نرجع إلى من تكلم عن هذه المسألة وكيفها، بمعنى وضح حقيقتها، اعتبرها ماذا؟ مثل السهم مثلا، لما نظرنا وجدنا أنه من الفقهاء المعاصرين من اعتبر السهم حصة شائعة من موجودات الشركة، من موجودات الشركة، أو بعضهم يقول من رأس مال الشركة. وجدنا هناك من يقول بأن السهم يعتبر عرضا أو سلعة مستقلة، أو لنقل أنه اعتبر السهم منفصلا عن الشركة ولم يعتبره حصة شائعة من موجودات الشركة. ومنهم من نظر إلى السهم باعتبار الشخصية، أو من حيث الشخصية الاعتبارية، من حيث الشخصية الاعتبارية، وهذا طبعا يعني يطول شرحه في قضية الشخصية الاعتبارية، لكن هذا النظر نعتبره نظر آخر وقول آخر، فهي تقريبا نستطيع أن نقول ثلاثة أقوال في هذه المسألة. مثلا كمثال، هذا استقراء لما قيل في حقيقة السهم وكيفية السهم. كذلك لو يعني انتقلنا إلى أي مسألة مثلا مثل النقود الورقية، وجدنا أنه أيضا منهم من كيفها سلعة، ومنهم من كيفها كالفلوس والحقها بالفلوس وأحكام الفلوس، ومنهم من اعتبرها نقدا قائما بذاته مثلا، ومنهم مثلا من قال بأنها معتبرة بما هي غطاء له. وإن كان هذا الكلام طبعا لما كان في أول الأمر كان له وجه، ولكنه الآن اتفق الاقتصاديون كما يعني أعلم وسبق تناقشنا مع بعض الاقتصاديين أن الآن قد انقطع هذا المعنى، وهو وجود الغطاء للعملات الورقية أو العملات المعاصرة عموما، فلم يكن هم لم لم يصبح الآن الغطاء شرطا فيها، وترتبط العملة بقوة اقتصاد الدولة دون النظر إلى اعتبار ما يسمى بالغطاء. على كل حال، نحن إذا أردنا أن نبحث المسألة لابد أن نستوعب باستقراء إيش التكييفات التي ذكر. نبدأ بإيش؟ نبدأ يا إخواني ويا أخواتي بالتكييفات التي اعتنى بها وذكرتها المجامع الفقهية، أو بالتعبير أشمل الاجتهاد الجماعي، لأنه نجد بحوثا ناشئة عن اجتهاد جماعي فهذا أولى أن نأخذ بها، وقد تكون هذه البحوث أيضا صدر بعدها قرارات، فهذه القرارات بينت التكييف في هذه المسألة، فنأخذ بها ونجمعها من هذا الاجتهاد الجماعي. مثلا المجمع الفلاني اعتبرها كذا، المجمع الفلاني اعتبرها كذا، فنعتبر أن القول الأول مثل في التكييف كذا، والقول الثاني في التكييف كذا، وقال به المجمع الفلاني وقال به المجمع الفلاني. فالعناية بالفقه الجماعي الذي هو من سمات أيضا هذا العصر، وقد تكلمنا عنه في دورة سابقة، لابد أو هذه العناية دليل على أن هذا الباحث يعني قد اتخذ المنهج الأصوب حينما اعتنى بالأقوال المجامع الفقهية مثلا في التكييف وفي الأحكام فيما بعد. طيب، مثل ماذا المجامع الفقهية؟ مثل ماذا الاجتهاد الجماعي؟ مثل الهيئات الشرعية أيضا في البنوك الإسلامية التي تعتني أيضا بالبحوث فيها. كذلك يعني هناك هيئات أخرى مثلا هيئة المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، وغيرها من جهات الجماعية. نعم، طيب نواصل الحديث. فنقول إذن هذه المسائل أحيانا قد لا نجد تكييفا لها كثيرا إلا في فتاوى، فلا بأس بالنقل حينئذ. بعد الاستيعاب يأتي الترجيح بين هذه التكييفات، بين هذه التكييفات. طبعا قبل الترجيح هناك مسألة مهمة، وهي أن التكييف ذاته يعني حتى في هذه الحال مع وجود تكييفات سابقة هو لا يعفي الباحث القدير، والباحث الذي يريد أن تكون له شخصية حقيقية في البحث وليس جامعا فقط. قد يكون بعض الناس يجمع هذه التكييفات ويكتفي بها ويرجح بينها، هذا جهد جيد ولكنه ليس هو المطلوب بالدرجة الأولى من بحث هذه المسائل، لأنه في الحقيقة لم يأتي بجديد إلا الجمع، ونحن في المسائل المعاصرة نحن نحتاج إلى من يبحثها مرة وأخرى وثالثة ورابعة وعاشرة ومئة حتى تنضج. ولذلك يعني من الخطأ الكبير أن نعتبر أن من بحث مسألة فلا تبحث في مثلا كرسالة ماجستير ودكتوراه، لا تبحث مرة أخرى ما دامت مبحوثة من المسائل المعاصرة. أنا أقول هذا خطأ وهذا ظلم من المسائل المعاصرة. المسائل المعاصرة لا زالت تحتاج إلى من يبحثها من أكثر من باحث. يعني لا أنسى مرة كنت قدمت قديما في حينما كنت في الماجستير في مسائل معاصرة، فكاد القسم أن يقبلها في أحد الجامعات، ثم بعد ذلك ظهر عضو من الأعضاء فقال أن هذه المسألة فيها كتاب موجود سابق، فيها بحث موجود في جامعة الفلانية، وهذه الجامعة أيضا ليست في المملكة، وكان هذا سبب لإجهاض قبول خطة هذا البحث. وهذا في الحقيقة قصور في ماذا؟ أنا أرى أنه قصور في تعامل مع المسائل المعاصرة، ظلم لها. طيب وإن بحثت في جامعة فينبغي أن تبحث مرة ثانية وثالثة ورابعة، ولا بأس حينئذ من تشديد في مسألة مثلا التأكد من عدم النقل ومن قبل المشرف وقبل المناقشين، ويعطى المناقش ويعطى المشرف مثلا نسخة من البحث السابق بحيث أن يعني نضمن عدم النقل، وأن الباحث رجع المصادر بنفسه وبحث بشخصية مستقلة وبجهد ذاتي جديد. هذا الذي ينتج في النهاية فقها حقيقيا صحيحا. يعني مر معي، وأنا لا أحب الحقيقة أمثل أحيانا، قد التمثيل يعني تكون في بعض الإشكالات، في بعض المسائل توارد الباحثون على تكييفها بشكل معين، حينما يبحثها الإنسان باستقلالية تامة وينعتق من أن يكون ينعتق من قضية التبعية هنا لهذه التكييفات الموجودة وهذه النقول السابقة وهذه البحوث السابقة، ويحاول أن يبحث بنفسه وينظر بنفسه ويتأمل بنفسه ويرجع المصادر ثم يعيد النظر مرة تلو مرة، يخرج في الحقيقة أحيانا بتصور جديد يتبين له يعني شيء من الخلل في بعض التصورات السابقة. وحتى فرضنا نحن يعني هذه النتيجة هي نتيجة إيجابية بكل المقاييس، حتى وإن جاء ثالث وقال لا أنك ما خرجت به أنت خطأ والسابقون هم الصواب، فمجرد وجود يعني إنتاج تصور جديد، ها هو في الحقيقة إيش؟ مجرد إنتاج تصور جديد هو عملية صحيحة في نضج المسائل المعاصرة من أجل أن تكون أكثر نضجا وأكثر وضوحا ويتبين حكمها بشكل أشمل وأفضل. ولذلك نحن لما قلنا أنه مثلا جاء ثالث باحث ثالث وقال أنت أيها الباحث الثاني الذي استدركت عن الباحثين السابقين كلامك خطأ، ما تبين له هذا الخطأ وتبين له قوة الأول إلا بالثاني، فإذا الثاني أضاف إضافة. هذا على افتراض أو على التسليم بذلك. فنقول يعني هذه كوننا نأتي ونقول والله المسألة بحثت أو هذا الموضوع بحثه فلان، خلوا يبحثوا فلان. ولذلك الحمد لله نحن في قسم الفقه الآن لدينا التوجه بقبول الموضوعات المعاصرة وإن كانت فيها بحوث سابقة ضمن قيود معينة يمكن يطلع عليها الطالب ويعرف ويستطيع، إذا استطاع أن يقدم خطة جيدة في هذا الجانب وإلى جانب الشروط الأخرى فيمكن قبول الموضوع إن كانت فيه بحوث سابقة. والسبب كما ذكرت حتى لا نظلم المسائل المعاصرة بمجرد وجود بحث أو بحثين فيها، نحن المسألة الواحدة نحتاج إلى عشرات البحوث حتى نخرج بالتصور الصحيح لها. نأتي إلى التكييف كما ذكرت. إذن إذا جمع التكييف هو أيضا يحتاج إلى جهده الذاتي، يحتاج إلى جهده الذاتي، يحتاج إلى جهده الذاتي. يجب أن أكرر هذا، لا نكون نافلين فقط. لا يمكن يستفيد الباحث بنفسه ويكون ملكة فقهية لديه ويظهر تظهر شخصيته فعلا على أنه باحث فقهي وأنه فقيه، إلا إذا كان له جهد ذاتي بنفسه وتأمله، ما ليس مجرد أنه والله نقل كم تكييف وانتهى الموضوع ورجح بينه. هذا لا يكفي. هذا يا إخوتي ويا أخواتي، إذا كنتم تريدون أن تكونوا باحثين بحق وتضيفون فعلا إضافة لهذا الفقه المعاصر. كيف إذن نحتاج منه في الجهد الذاتي؟ الجهد الذاتي نحتاج إلى أن نرجع إلى في هذه المسألة إلى مصادرها. بعض المسائل نحتاج إلى مصادرها التي ذكرتها. إذا لم تكن، إذا كانت هذه المسألة ناتجة عن تخصص معين، مثل ماذا؟ مثل لما قلنا السهم، نحتاج إلى مثلا السهم هو هو هو نتاج، أو السهم عبارة عن شيء متعلق بشيء اسمه الشركة المساهمة. الشركة المساهمة هذا نوع جديد من الشركات الحديثة. طيب الشركات الحديثة من أين جاءت؟ جاءت من جاءت يعني ك أو من القوانين الوضعية هي التي نظمت الشركات بهذا الشكل، وجاءت شركة اسمها الشركة المساهمة. والشركة المساهمة تتكون من أسهم، فالسهم إذن هو جزء من هذه الشركة المساهمة. إذن نحتاج إلى معرفة الشركة المساهمة. نرجع من أين نأتي؟ هل نأتي من كتاب المغني وكتاب بدائع الصنائع لنعرف الشركة المساهمة؟ لا، لا يمكن. طيب هل سنجد هذا تكلم فيه فقيه معاصر؟ نقول لا، لا يمكن. لوحده الفقيه المعاصر لا يمكن أن يتكلم عن الشركة المساهمة، لأنه هو لم تصدر عنه هذا المصطلح. إذا نذهب إلى من أصدر هذا المصطلح، نجد أنه القوانين كما ذكرنا الوضعية فيما يتعلق بالشركة المساهمة، نجد أيضا لها أصولها في القوانين مثلا الغربية التي هي أصل لهذه القوانين. فعلى كل حال، هذا المعنى للشركة المساهمة، ثم هذا المعنى للسهم، ما دام هو الذي يستخدم في العالم، خلاص إذا هو قد استقر على هذا المعنى، إذا نتعامل معه على هذا المعنى. فنحن إذا نحتاج إلى كتب قانونية لمعرفة الشركات المساهمة ومعرفة السهم. الكتب القانونية بينت لنا أنه هذا شكله، وهكذا صلة السهم بالشركة، وهذه صلة مالك السهم، وهذه حقوق مالك السهم. هم نصوا على ذلك. من خلال هذا نستطيع أن نعتبر السهم يمثل ماذا، أو ما هو بالنسبة للشركة. ولذلك هذا النظر إذا احتجنا فيه إلى مصادر أخرى. وهكذا لما نأتي إلى مسائل فقهية طبية، مثلا لما نأتي إلى مثلا التلقيح الصناعي، طيب ما هو التلقيح الصناعي؟ لما نأتي إلى مثلا عمليات التجميل، طيب عمليات التجميل ما هو مثلا؟ مثل مثلا حقن البوتكس، طيب ما هو البوتكس هذا؟ كيف الحقنة هذه؟ طيب من أين نأخذها؟ نأخذها من المختصين إذن في هذا الجانب، هم الذي جاءت من عندهم ثم طبقت، فنحتاج إلى حكمة. إذن هم ماذا عرفوها وما هي بالنسبة لهم؟ فإذا تبينت هنا تحققت أنت، إذن أنت في حاجة في التكييف الفقهي إلى ماذا؟ إلى قضية أن ترجع إلى مصدر هذا المصطلح، أو مصدر هذه المسألة، أو صورة هذه المسألة التي هي أو صورة المسألة من خلال مصادرها الأصلية. ولا نكتفي بسؤال مختص. بعض الناس يقول سؤال مختص الشفوي، هذا مو شغل الباحث. شغل الباحث يا إخواني ويا أخواتي هو أن يذهب إلى المصادر المكتوبة الموثقة. أما سؤال المختص فهذا استعانة بالمختص، هذا يأتي تبعا، يأتي لاحقا، لا إشكال. وهو جميل ومهم، ولكنه لا نستقل بذاته ولا نبتدئ به. البداية بالرجوع إلى المصادر. إذا لم يتضح أيضا، أو ما حتى مع الاتضاح، الاستعانة بالمختص لسؤاله لا بأس، وهذا حسن وهذا جيد. الآن تتكون لدينا التصور الجيد. لما تتكون لدينا التصور الجيد، ثم أقارن التكييفات الموجودة لدي بهذا التصور الموجود الذي أنا كونته، فإن كان قد نص عليه آخرون فالحمد لله وقد كفوني واستفدت منه، ولكن أنا لا ينبغي أن أكون ناقلا لهذه التكييفات. قد يكون هناك تكييف أولى منها لم يهتدي إليه أحد، فإن كنت أنت لا تريد أن تكون سابقا في الاهتداء إليه فقد فوت على نفسك الأجرين التي يقول فيهما النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا حكم الحاكم لشهد الحاكم فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. فأنت إذا اجتهد فأصبت في هذا التكييف فلك أجران، فلماذا أنت حرمت نفسك هذين الأجرين، وحرمت نفسك أن تكون فعلا باحثا متمرسا باحثا حقيقيا وذا ملكة فقهية عظيمة، وحرمت نفسك من أن تشارك وأن تضيف في هذه المكتبة الإسلامية بكتاب فعلا يضيف جديدا. إذا لا يمكن أن أضيف جديدا إلا إذا حاولت بنفسي وليس بمجرد المقارنة بين التكييفات. وأعيد مرة تلو مرة، لا أكتفي بمجرد المقارنة بين التكييفات، هذا خطأ كبير جدا. ومعذرة حينما أقول خطأ كبير، أنا لأقول كلمة أقل من هذه أقول قصور كبير، هو يعني جهد جيد ولكنه قصور للباحثين كما قال المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فإياك أن يعني تقاعس عن ما يمكن أن تكون تصل إليه في هذا. ننتقل إلى بعد ذلك، حينما كيفته وعرفت هذا التكييف الذي سنذكر نحن فيما بعد بعض الإشكالات، يعني وأحسن يعني فلا نطيل في هذا. بعد ذلك يأتي الحكم الفقهي. يعني أحيانا الحكم الفقهي يا إخواني ويا أخواتي هو بمجرد التكييف، وهذه نقطة مهمة. المرحلة قد تقف عند التكييف، ومن خلال التكييف تبين الحكم. مثل ما قلنا مثلا في قضية يا إخواني ويا أخواتي إيش قضية الأوراق النقدية والنقود الورقية، هذه مجرد أنه مثلا كيفناها مثلا نقدا قائما بذاته، هذا حكمها. إذن هذا معناه، هذا هو الحكم الذي نريد. أو كيفناها مثلا سلعة كمن كيفها كذلك. كذلك طبعا يترتب عليها أحكام أخرى تترتب على هذا التكييف، هذا شيء آخر، لكن في ذات الحكم. لكن في شيء نعم يترتب على التكييف، هذا أيضا إضافة وهذا ثمرة للخلاف كما يعني هو معلوم، هذا زائد عن مسألة الحكم نفسه. لكن الحكم في ذاته قد لا يكون هو قد يكون هو التكييف، وهذا كثير. مثل لما كيف هذا مثلا على أنه بيع، خلاص انتهى، ما دام كيفته على أنه بيع انتهى. مثلا أنا بسألكم الآن، هذه نقطة مهمة أيضا، هي أيضا داخلة في التكييف وهي مهمة في مسألة التكييف، ألا ترتبط بمجرد التسمية. أنا لو سألت عن الوديعة المصرفية أو الإيداع المصرفي، ماذا نعتبره؟ ماذا نكيفه؟ أنا بسأل، إذا أمكن يعني الجواب من خلال كتابة يعني مشاركة أزين. ماذا نعتبر الوديعة المصرفية والإيداع المصرفي؟ قرض. طيب هو اسمه وديعة، ومع ذلك اعتبره الفقهاء المعاصرون، اعتبروه قرضا. لماذا؟ لأننا لما تأملنا وجدنا أن خصائص القرض وجدنا أن خصائص القرض منطبقة على ما يسمى بالوديعة والإيداع المصرفي. كونه سمي وديعة، كونه سمي إيداع، هذا لا يضر، ما علينا من المصطلح، لا يهمنا الحكم الشرعي. طيب لما سميناه اعتبرناه قرضا، خلاص ترتب عليه أحكام القرض، انتهى الموضوع. هو اعتباره قرضا وتكييفه قرضا ختم لنا هذا البحث. يبقى مسألة عدم ما يترتب عليه والأحكام الأخرى، لكن لو قلنا أن المسألة ما حكم الوديعة، ماذا تعتبر الوديعة المصرفية، لقلنا في التكييف حينما نريد أن تكيف، كيفناها أنها قرضا، انتهى، اعتبرناها قرضا، فحكمه حكم القرض، ثم يترتب عليها أحكام القرض. ولو اعتبرناها وديعة يترتب عليها أحكام الوديعة. ولماذا نحن اعتبرناها؟ الجواب بسيط، وهو أننا نعتبر أو لما تأملنا الخصائص وجدنا أن خصائص الوديعة أنه يتصرف فيها البنك مثلا، في البنك، وأنه يضمنها، فكونه يتصرف فيها هذا من خصائص القرض الذي يتصرف فيه المستقرض. ولو كان وديعة لم يجوز للبنك أن يتصرف فيها، وكونه يضمنها مطلقا، يعني دون النظر إلى كونه مفرطا أو غير مفرط، يضمنها مطلقا، هذه أيضا من خصائص القرض، لأن الوديعة غير مضمونة إلا بالتعدي والتفريط. وأما كون البنك غنيا فكيف يستقرض، فكيف أقرضه وأنا دونه في ذلك، فكيف أنا أسمى مقرضا له؟ فنقول هذا لا، خصائص، لا، هذه خصائص القرض، ولم يشترط الفقهاء كونه المقرض غنيا والمقترض فقيرا. ويدل على ذلك ما في البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه كان الناس يأتون إليه بالودائع، فيعطونه الوديعة فيقول بل هي سلف، بل هي سلف، يعني قرض. لماذا؟ لأنه لا يريد أن تكون عليه مسؤولية حفظها، فيقول أنا أدخلها في مالي وأتصرف فيها، وأضمن لكم أنكم تعتبرون أن علي مثلا 100 دينار، خلاص يعطي 100 دينار، لا يقول هذه وديعة، خلاص أنت تبي 100 دينار، خلاص لك في ذمتي 100 دينار، وخلها مع مالي، فهو استخدم نفس الاستخدام. هذه نقطة مهمة يجب التنبه لها. فهذا نوع من، إذا هذا التكييف. المهم أيضا في مسألة التكييف يا إخواني ويا أخواتي، وهو يعني مرحلة مهمة من أهم ما يتعلق ببحث المسائل المعاصرة، أننا لو تأملنا العقود أيضا لوجدنا مثلا أن من العقود، يعني نحن لو أردنا أن نقسم مثلا المسائل، أنا في نظري أنه لا بد أن يعني أن نقسم المسائل إلى عقود وغير عقود. لماذا؟ لأن العقود لها أهمية بالغة، والتكييف فيها مهم جدا، ولذلك فالعقود نعتبرها قسم، وغير العقود نعتبرها قسم، هذا إذا نظرنا إليها من حيث التقسيم من هذه الحيثية. ولهذا فإننا في مسائل أخرى غير العقود يعني قد تكون أيسر التعامل معها، والتكييف قد يكون أيسر أحيانا، وإن كانت تختلف، مثل مثلا معالجة المياه الصحية. معالجة المياه الصحية لما ننظر لها، يعني كيف، يعني هل لها نظير في الفقه؟ لها نظير، وهي اندراجها تحت ايش؟ تحت ما سماه الفقهاء المتقدمون استحالة النجاسة، تحت الخلاف في استحالة النجاسة. فإذا هل يمكن أن تستحيل النجاسة؟ النجاسة، فما دام أنه يعني القول بأنها يمكن تستحيل النجاسة، يترتب عليه أن نعتبر المعالجة هذا نوع من استحالة النجاسة. فهذا أيضا هو نوع من التنظير، نعتبره أحيانا لا يصل إلى حد أن نسميه تكييفا، والتكييف غالبا يكون في العقود هي التي تحتاج إلى هذا النظر. والعقود لو نظرنا إليها لوجدناها أنه يمكن تقسيمها إلى 4 أقسام. بس نجاوب على الأخت التي تسأل أن تقول حسابة الجارية، نعم حسابة الجارية هي القرض، هي التي نسميها الوديعة، هي القرض، هي الوديعة، هي الوديعة، الوديعة ولكن الوديعة طبعا في وديعة استثمارية ووديعة وديعة الوديعة المصرفية العادية. هذه الوديعة المصرفية هي الحساب الجاري العادي. الوديعة الاستثمارية هي لها يعني طبعا إذا كانت في البنوك غير الإسلامية فتدخل في مسألة الربا وتدخل في مشكلات، وهي وديعة أحيانا تسمى أيضا طويلة الأجل. لكن في البنوك الإسلامية هي نوع من المضاربة، الوديعة الاستثمارية، لكن لا نقصدها، نحن نقصد الحساب الجاري. أقول فيما يتعلق بتقسيم العقود، لو أردنا نقسم العقود يا إخواني وأخواتي لقلنا أن العقود يمكن نقسمها لأربعة أقسام، منها عقود لها نظير، مثل ما ذكرنا الوديعة لها نظير وهي القرض، ومنها عقود لا نظير لها فتحتاج إلى تكييف جديد، ومثل التأمين، التأمين في الحقيقة عقد جديد لا يمكن أن تلحقه، لذلك من أجازه حاول أن يلحقه بعقود سابقة، وأكثر المعاصرين وهو التأمين التجاري اعتبروه عقدا جديدا، وكونه اشتمل على الغرر، كونه اشتمل على الغرر لكنه كعقد هو عقد جديد لم يكن معهودا بهذا الشكل، وإن كان في يندرج تحت قاعدة الغرر وليس يندرج تحت يعني عقد معين أو له نظير من العقود السابقة. ثم هذه عقود نقدر نسميها عقود بسيطة يعني غير مركبة. ثم القسم الثالث والرابع العقود المركبة، فمنها ما هو عقود مركبة من عقود معروفة، مثل ماذا يا إخواني وأخواتي؟ مثل الإيجار المنتهي بالتنبيه، هو في الحقيقة مركب من الإيجار ومركب من البيع، فهو مركب من عقدين معروفين، ولكنه التركيب أنتج لنا عقدا جديدا لم يكن هذا التركيب معهودا في السابق، تركيب عقد إيجار وعقد بيع بالشكل الآن الموجود لم يكن معهودا في السابق، فهو عقد بهذا الشكل الجديد. ومنها عقود مركبة قد تكون تركيبها من عقود بعضها معروف وبعضها ليس معروف، يعني له نظير وبعضها ليس له نظير، وأحيانا يكون هذا العقد وأحيانا يكون من عقود كلها أصلا ليس لها نظير. ومثال يمكن أن أمثل ببعض العقود المشتقات المالية، بعض عقود المشتقات المالية. على كل حال كل هذه العقود تحتاج إلى تكييف، ولكنها مثلا لو نظرنا إلى الذي له نظير لوجدنا الأمر أيسر، مجرد أن نعتبره قرضا وانتهى الموضوع، ولكن لما نأتي التأمين صار مشكلا لأنه احتجنا إلى تكييف وتوضيح ملابساته بشكل أوضح، وهذا يحتاج منا إلى النظر الدقيق من جميع الجوانب. أيضا لما نأتي إلى مسألة إيش؟ لمسألة العقود المركبة، وهذا إشكال آخر، وهو أن التركيب هذا هل هو مؤثر أو غير مؤثر؟ طبعا هذه نقطة بعد، وهذه قضية مهمة ونعتبرها من القضايا المهمة التي يجب أيضا البحث فيها، وهي ما التركيب في العقود. أنا أقول يعني يمكن أن يبحث هذا، هناك بحث لزميلنا الدكتور عبد الله العمراني اسمه العقود المركبة، هو بحث جميل جدا، ولكن ما زال هذا البحث يحتاج أو هذا الموضوع يحتاج إلى بحث مرة أخرى كما ذكرت قبل قليل. ولذلك من أراد أن يتقدم ببحث حول العقود المركبة بطريقة معينة يتناول هذا، فأنا في القسم سأدافع عنه، لأني أنا أعتبر أن هذه مسألة مهمة ينبني عليها مسائل أخرى، وهي اشتراط عقد في عقد. فإن مثلا الباحث عبد الله العمراني مثلا رجح خلاف قول الجمهور، الجمهور يرون أن العقد في العقد، اشتراط عقد في عقد، أنه مفسد للعقد. والدكتور عبد الله في بحثه لا، رأى أنه لا يفسد يعني، ونسب ذلك إلى الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم، وبنى على ذلك أن الأصل في العقود المركبة مثلا الإباحة والصحة. لكن مع ذلك أنا أقول أن المسألة تحتاج مرة أخرى إلى أنه مثلا لو انطلقنا من حديث أو من اشتراط عقد في عقد وقلنا والمسائل المترتبة عليه، وهذا مهم جدا، لأنه في الحقيقة يعني دخلت مسائل من هذا القبيل يعني فيها إشكالات تحتاج إلى كثير من النظر. على كل حال إذا التركيب هذا مؤثر. أيضا من تصور المسألة المهم هو يعني الإحاطة بواقعها بشكل صحيح، بشكل صحيح، وأكرر بشكل صحيح. ليش؟ يعني نجد أحيانا أنه تصور المسألة بتصوير فيه عدم دقة، عدم دقة. يعني حينما يصور مثلا، يعني مثلا لو نظرنا إلى المساهمة في الشركات المختلطة، وجدنا مثلا هذا التصوير أن المساهمة في الشركات المختلطة، طبعا هذا قد يكون له جانب أيضا في حكم المسألة وليس فقط في تصويرها أو في تكييفها، ولكن كما ذكرت أنا التكييف ليس منفصلا عن الحكم، هي في النهاية عملية واحدة. فبعضهم مثلا اعتبر مثلا الشركات المختلطة مثلا المساهمة فيها ضرورة، اعتبر أنه مثلا لا يمكن الاستثمار إذا قلنا بتحريم الاكتتاب في الشركات المختلطة، والمقصودون بالمختلطة التي أصل نشاطها مباح ولكنها تتعامل بشيء من الحرام، ولا سيما التعاملات الربوية بالاستقراض بالربا أو الاستثمار بالربا ونحو ذلك. فهذا فيه نوع في الحقيقة تصوير فيه شيء من النقص في نظري. لماذا؟ لأن الاستثمار كما بالشركات المختلطة ليس، يعني ليس ضرورة، لأن وجود ألوان من الاستثمار كثيرة، وليست الاستثمار من ضمن في بالأسهم ليس هو الشكل الوحيد من الاستثمار، بل الحمد لله يعني ألوان الاستثمار ومجالات الاستثمار كثيرة، يمكن إنسان يستثمر ماله بغير الأسهم، هذا معروف على مستوى العالم ومعروف حتى على المستوى المحلي، وكما هو معروف وما زال الناس من قبل الأسهم وبعد الأسهم ما زالوا يستثمرون أموالهم بطرق أخرى. فلذلك القول بهذا وتصويره بهذا الشكل فيه إشكال كبير. أيضا أحيانا تحرير الأصل في هذه المسألة هو نوع، يعني يرجع إلى قضية الحكم، وهو تحرير الأصل في مسألة إيش؟ في مسألة الشركات المساهمة، الشركات المختلطة أو الاكتتاب في الشركات المختلطة. أحيانا بعضهم مثلا كما قرأت من بعض البحوث أنه يقول الأصل الإباحة، الأصل الإباحة في ماذا؟ الأصل يقول الأصل الإباحة وعلى من حرم الدليل، لكن هذا في الحقيقة خروج عن الأصل في حقيقة الأمر. لماذا؟ لأن الأصل هل هو هنا وجود الربا ولا عدم وجود الربا؟ أنا أسأل، هل الأصل في الشركات المختلطة اللي تسمى المختلطة هو الأصل وجود الربا ولا عدم وجود الربا؟ هل من جواب؟ الأصل ها وجود الربا، الأصل وجود الربا. لماذا؟ لأنه لأن لأن لأنك تجد أن من أباح الاكتتاب وتداول أسهم الشركات المختلطة هو في الحقيقة مقر بوجود الربا ولا يعارض، إذا الأصل وجود الربا. إذا نقول له الأصل وجود الربا، والأصل في الربا التحريم، يعني الأصل في الربا التحريم، والأصل في الربا وجود الربا أنه يفسد العقد ويحرمه، فكل هذه الأصول موجودة وأنت المفروض تقر بها. إذا المفروض تقر إذا إن الأصل هو المنع والتحريم، ثم إذا عليك الدليل المخرج لنا عن هذا الأصل، وليس علينا نحن مثلا إذا قلنا بالتحريم الدليل. فالقول بأن الأصل هنا الإباحة في الحقيقة يعني قد يكون ناشئ من عدم التصور الصحيح لتركيبة هذا الذي تركيبة الأحكام كما ذكرنا هنا. أحب أيضا أن أنبه إلى أن كما ذكرت يعني معرفة الواقع مهمة، يعني ولا التمثيل كثير الحقيقة، الأمثلة كثيرة، ولكن أيضا مما يعني يجب التنبيه عليه في مسألة نعم، أن المسائل المعاصرة أيضا هناك مسائل مرتبطة بالواقع، بمعنى أن تختلف من واقع إلى آخر ومن بلد إلى آخر. مثال ذلك، كيف؟ أنا لما أقول مثلا الإيجار المنتهي بالتمليك هل يختلف من بلد إلى آخر؟ أو أقول مثلا الوديعة المصرفية التي هي معروفة في جميع البنوك بهذا الشكل، أو مثلا أقول مثلا خطاب الضمان، أو أقول مثلا الاعتماد المستندي، أو أقول يعني مسائل من هذا القبيل. يعني كما ذكرنا أيضا مثلا فيما يتعلق بالجوال، مثلا وجود القرآن الكريم فيه ما يختلف من بلد إلى آخر، صح ولا لا؟ لكن هناك مسائل معاصرة هي تختلف الحقيقة من بلد إلى آخر، وهي مسائل يعني نستطيع أن نقول لها مساس بالناس وعموم الناس، مثل مثلا مسائل معاصرة مثلا في الدخول بالبرلمان ومشاركة فيه، حكم المشاركة في البرلمان، هذه مسائل تعتبر معاصرة وإن كانت هي من المسائل التي لها طابع آخر تختلف قد تكون عن الفقهية المعهودة هذه، لكنها أيضا تبقى من المسائل المعاصرة. أو مثلا بعض مسائل الأقليات، وهذه نقاط مهمة، وهي قد تكون مسائل فقهية من المعهودة ولكنها تتعلق بالأقليات والأقليات المسلمة التي تعيش في بلاد غير المسلمين كالأقليات في بلاد الغرب أو غير ذلك. هذه المسائل مهمة جدا للباحث أن ينتبه أنها لها مساس كبير بالواقع، وأحيانا قد يحتاج من يحكم فيها إلى أن يعيش في الواقع ذاك حتى يعني يفهم الواقع تماما لارتباطها بالواقع بشكل كبير. هذه نقطة مهمة يجب على الباحث والمتكلم فيها والمفتي فيها أن يتأمل هذا ولا يتعجل فيه. وأنا في الحقيقة أنا يعني أقول يعني فيه هناك شيء من الخطأ حينما يتكلم أحد على مسائل أحيانا كبيرة مثل هذه، حتى يعني بأشكال مختلفة، والآن يعني ظهرت مسائل معاصرة في البلدان المجاورة ونحو ذلك، قد يتكلم فيها وهو يعني بمجرد سؤال من شخص عامي، قد يكون مجرد سأله وهو في بلده يسأله عن شيء في واقع في بلده فيجيبه، وأهل البلد لهم رأيهم، مثلا علماء البلد قد يكون لهم رأيهم، وهؤلاء في الحقيقة يكون أدرى بهذه المسألة. نحن لا نحجر ولا نقول أنه الحق محصور عند أولئك والمسألة كأنها مجمع عليها، لا، ولكن يبقى أن فهم ذلك الواقع أساسي للحكم على هذه المسألة، وهو جزء كبير من تصورها وتكييفها الذي ذكرناه ونتكلم عنه، والحكم عن الشيء فرع عن تصوره. نعم، قد يستعين علماء البلد الفلاني بعلماء بلد آخر، هذا حسن وهذا جميل وهذا طيب ولا بأس، وهذا الواجب، وهنا يكون قد نقلوا الصورة بشكل جيد وواضح. لكن أن يأتي مجرد سؤال من عامة الناس فيسأل عن قضية وثم يتكلم فيها آخر، فهذه قد تورث يعني شيئا من تضارب الفتاوى ونحو ذلك والتشويش. وأضرب مثالا في سؤال واستعانة بعض أهل العلم ببعض، مثل مثلا استعانة علماء الهند لما سألوا مثلا عن عادة الدوطة التي تسمى الدوطة، وهي عادة في الهند أن تدفع المرأة المهر للرجل في الزواج، فسأل علماء الهند ومنهم أبو الحسن الندوي رحمه الله، أرسل خطابا إلى أمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ثم عرض على مجمع الفقه الإسلامي وصدر عنه قرار بأن هذه عادة سيئة وعادة لا تمت إلى الإسلام بشيء، وأن المرأة حقها في المهر باق وأنه لا يصح ذلك، وذكروا القرار، والقرار موجود في قرارة مجمع الرابطة. فهذا استعانة من علماء بعلماء آخرين، وهذا حسن جميل. الشاهد أنه كما ذكرنا بعض المسائل لها مساس كبير بالواقع، ينبغي للمتحدث فيها والباحث فيها ألا يتعجل حتى تكون له دراية جيدة بالواقع، حتى تكون له دراية جيدة بالواقع. ناتي يا إخواني وأخواتي أيضا إلى مسألة أو إلى يعني الحكم كما ذكرت لكم بعد هذا، يأتي يعني الحكم، والحكم متعلق بالتكييف، وأيضا تذكر الأحكام بالنقل من الغير، ثم أيضا ينظر الباحث أيضا بينها. وحينما يذكر الباحث الأقوال في الحكم كما ذكرنا أيضا يبدأ بذكر الأقوال، وتكون عرض الخلاف بحسب الأقوال، ويبدأ بتقديم الفقه الجماعي على الفقه الفردي، والتقديم التاريخي ما أمكن، والتقديم التاريخي ما أمكن، ويكون بحسب الأقوال كما هو معهود، وكما هو الطريقة الأفضل في عرض الأقوال الفقهية. بمعنى أن يقول مثلا القول الأول مثلا الإباحة، وقال به مثلا مجمع الفقه الإسلامي، القول الثاني مثلا التحريم، وقال به مثلا هيئة كبار العلماء، مثل مثلا الإجارة ننتهي بالتمليك، هكذا الحكم فيها. الأول الإباحة بشرط أن يكون بالصورة الفلانية، وذكر كما هو قرار مجمع الفقه الإسلامي. القول الثاني مثلا المنع أو فساد العقد وتحريمه، وهو قول هيئة كبار العلماء. فأنت تقول تأخذ تذكر القول، ثم تذكر القائل به بداية بالفقه الجماعي، ثم تذكر من قال به أيضا من بحث هذه المسألة أو أفتى فيها، من بحث هذه المسألة أو أفتى فيها يعني. لكنك تبدأ إذا بالفقه الجماعي، وتبدأ تاريخيا إذا عرفت يعني بالترتيب التاريخي فهو أولى، ثم تذكر أدلة كل قول، وهذا يوجد أيضا في المجامع الفقهية، يوجد في كل من بحث هذه المسألة، مثل مجلة مجمع الفقه الإسلامي، وهذه من المصادر المهمة في المسائل المعاصرة وغيرها من البحوث الفقهية المعاصرة، مثل بحوث الندوات والمؤتمرات، وهي كثيرة ولله الحمد جدا في المسائل المعاصرة، لا سيما المالية، منها مثل ندوة البركة، لها يعني من حوالي لها تقريبا بلغت في العام الماضي تقريبا 30 ندوة أو قريبا من ذلك، أو تقريبا، وهي ندوات جيدة. وهناك أيضا نفس مجموعة البركة قد أصدرت بحوثا كثيرة حتى خارج الندوة تتعلق بالمسائل المالية والمصرفية. كذلك نجد المؤتمرات أخرى كذلك كثيرة جدا في البحوث المالية، البحوث الطبية ستجد أيها الباحث فيها بحوثا كثيرة تنقل منها الأدلة والأقوال، وتعتني بذكر الأدلة والأقوال كما هو معهود في البحوث الفقهية، بذكر الدليل ووجه الاستدلال، ثم أيضا المناقشة، والمناقشة يجب أن تكون منك أيها الباحث بعد التأمل. وإن وجدت من ناقش هذا البحث تقول ونوقش، وإن كانت المناقشة منك تقول ويناقش. وهذا يعني يظهر شخصية الباحث حين يناقش الاستدلال، وأحيانا يعني نجد استدلالات أحيانا في غير محلها، وهذا طبيعي يعني، ما زال البشر يعني قد يفوت عليهم شيء، وحتى وإن كانوا من كبار العلماء، وحتى وإن كانت مجامع فقهية، وليس أحد معصوما. وهذه البحوث التي يعني تكتبها أيها الباحث، والثاني والثالث، هي تزيد في النهاية من تصوير هذه المسائل ومعرفة حكمها بشكل أكبر لمن بعدنا. أيضا كل واحد يضيف لمن بعده ويستفيد منه من بعده. ثم يأتي الترجيح كما هو المعهود بعد هذا، والترجيح وبيان سببه المعهود، يعني مما ينبغي أيضا العناية به أن يكون التوثيق دائما في هذه البحوث من المصادر الأصلية في كل تخصص وفي كل شأن. وإذا كان كما ذكرنا مثلا قرار مجمع الفقه الإسلامي، فارجع إلى مجلة المجمع أو قرارات المجمع التي صدرت مثلا في مطبوع لوحدها أو نحو هذا، كذلك إذا مثلا بحوث هيئة كبار العلماء أو غيرها، أو كذلك هذه المؤتمرات، وترجع إلى مصادرها ولا تأخذ ممن نقل عنهم، بل ينبغي أن ترجع بنفسك إلى المصادر. لعلنا ننتقل قبل أن نختم يعني، ونترك بعض المجال للأسئلة، ننتقل سريعا لبعض الأخطاء التي ذكرنا، يعني المنهجية التي قد تقع. أنا أحب أن أشير إلى ندوة أقامها مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة قبل حوالي سنتين، في منهج القضايا المعاصرة ونحو هذا، وكان فيه محاور كثيرة منها الأخطاء المنهجية، وقد قدمت أنا ورقة في الأخطاء المنهجية أو أخطاء منهجية في القضايا، أو في بحث القضايا المعاصرة، أو في دراسة القضايا المعاصرة. والبحوث موجودة في يعني في أكثر من موقع يمكن الحصول عليها، ومنها موقع مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة. أنا ذكرت مجموعة يعني من الأخطاء كنماذج يسيرة على السريع، وذكرت أمثلتها، يمكن الرجوع إلى هذه الورقة حيث ذكرت الخطأ، ثم ذكرت يعني صورة الخطأ، وذكرت مثالا له أو أمثلة له، ثم ختمت ذلك بالأصوب في نظر الباحث، من الأصوب من حيث المنهجية في نظر الباحث. يعني أذكرها بإيجاز، مثلا تخريج المسألة المعاصرة على أي قول فقهي سابق، يعني مجرد أن يجد الباحث قولا فقهيا في هذه المسألة فيكتفي به، ويعتبر أن هذا هو الصواب بمجرد أن يجد قولا، وإلا يعني دون النظر إلى مرجحات في هذه الأقوال. وهذا منهج في الحقيقة قد اتخذه بعض المعاصرين في لا سيما في المسائل المالية، نجد أنهم يبحثون عن تخريج للمسألة في أي قول قد قيل به لدى السابقين، بغض النظر عن رجاحة هذا القول من عدم رجاحته. يعني باختصار أن مجرد وجود قول كاف، ما دام أنه يقول وجد في المسألة هذا القول فأستطيع أن نخرج هذه المسألة عليه. طيب قد يكون هذا القول غير وجيه ومناقش علميا غير مسلم، كيف نخرج هذه المسألة عليه؟ قال لا خلاص يكفي، ما جاء وجد قول يقول بذلك يكفي. فهذا في نظري قصور جدا، بل خطأ مخالف لما عليه نستطيع الإجماع. وقد كتبت ورقة مستقلة في هذا يعني في هذا المنهج ومناقشة هذا المنهج، وهو الاختيار المجرد من الأقوال، يعني الاختيار المجرد من الأقوال هل هو منهج صحيح أم لا. هذه ورقة قدمتها في المؤتمر السابع للاقتصاد الإسلامي في جدة قبل حوالي 5 سنوات، وهي موجودة أيضا الحمد لله، موجودة في موقع الجامعة الملك عبد العزيز، كما أنه موجود في منتديات كثيرة، منها منتدى أو موقع الاقتصاد الإسلامي، وموقع جميل أنا أنصح بالرجوع إليه والاستفادة منه، فإنه يعني موقع ثري جدا جدا، وفيه أيضا بحوث المؤتمرات والندوات، وفي إشارة للندوات وإعلان للمؤتمرات والندوات. موقع العالمي للاقتصاد الإسلامي، أو يعني تقريبا بهذا المعنى. هذا البحث كنت قدمته وبينت أن هذا مخالف لما عليه أهل العلم، لأنه لا يجوز للمجتهد أن يكتفي بمجرد وجود قول، ويمكن الرجوع إلى ذلك. كذلك تفسير القول المخرج عليه بغير مقتضاه، كيف تفسير المقتضى بغير مقتضاه؟ أنا الحقيقة يعني ذكرت مثالا لتفسير تفسير هذا القول. منه من ذلك مثلا الرمي قبل الزوال. الرمي قبل الزوال هناك قول قد قيل به وهذا معروف، لكن وجدنا من يفسر هذا القول بغير مقتضاه، فيكون الرمي من الساعة الثانية عشر ليلا لرمي الغد، من حين دخول الساعة الثانية عشر ليلا يبدأ رمي الغد، رمي الغد بناء على أن اليوم يدخل في الساعة الثانية عشر، وهذا في الحقيقة خطأ. ولم يكن القائلون بالرمي قبل الزوال يقولون أنه ترمى من الليل، وإنما قالوا بداية الرمي إما من الفجر، وبعضهم قال من طلوع الشمس، ولم يقل أحدهم من الليل فيه، واعتبره رميا قبل الزوال. فهذا تحميل للقول وتفسير القول تفسيرا خاطئا. من ذلك التكييف الفقهي الناقص، وأنا ضربت له مثالا بالسهم، حينما نكيف السهم على أنه حصة شائعة من موجودات الشركة أو حصة من رأس مال الشركة، فهذا ناقص لا يكفي وحده، بل السهم كما يعني خلصت إليه في بحث التكييف الفقهي للسهم إلى أنه أشمل من ذلك، ومن أعظم ما يشتمل عليه حق الاشتراك. حق الاشتراك، مش معنى حق الاشتراك؟ يعني أنك إنما تكتتب في السهم وتشتريه في تداول السهم لأجل أن تكون لك موضع في الشركة، وليس تشتري مثلا سهما في شركة زراعية تريد أن تحصل على مزروعات، أو تشتري سهما في شركة صناعية تريد أن تحصل على مصنوعات. أنت لا يهمك ذات ما تشتمل عليه بقدر ما يهمك أنك لك موضع، فهذا هو المقصود. فإذا هو لا يعكس موجودات الشركة فحسب، بل الموجودات هي جزء من مكونات السهم، ولكنها ليست هي الأساسية. أولا أنها ليست هي الوحيدة، ثانيا في من وجهة نظري أنها ليست هي الأساسية، بل أهم ما في السهم هو حق الاشتراك، وهذا مؤثر في الأحكام المترتبة على السهم. ولذلك يعني من نظر إلى أنه جزء، إلى أن السهم يمثل الموجودات بهذا الشكل الذي ذكر، حرم إيش؟ الاكتتاب في الشركة، أو عفوا حرم تداول السهم في الشركة الحديثة التأسيس، لأن الموجودات أكثرها نقود، فكيف تتداول بأكثر أكثر مما اكتتبت به؟ طبعا هو لا يمكن أن يتداول إلا بأكثر ليستفيد. كذلك أيضا منعوا أيضا الاكتتاب مثلا في الشركة إذا كان غالب ما فيها ديون ونقود. وأما مثلا القول الذي رجحناه وبيناه وفصلناه وهو شمول السهم لما ذكرت، فإنه في الحقيقة ترتب عليه أننا نرى جواز تداول السهم وإن كانت الشركة حديثة التأسيس، بعد أن يكتمل قبولها في بورصة الأسهم ويكتمل إشهارها وتتخذ صفتها الاعتبارية. كذلك أيضا إذا كانت الشركة أكثر ما لديها نقود وديون أيضا لا يؤثر ذلك. وهذا ما يعني تبين لي، والله أعلم بالصواب. من ذلك أيضا التكييف الفقهي المقتضي لوازم فاسدة، أيضا مثلنا مثلا بالسهم كما ذكرنا، حينما مثلا يكون إذا اعتبرناه سلعة قد، فإن هذا من اللوازم أنه يجوز أن أكتتب في البنك، لأنه مثل شراء سيارة منه، ويجوز تداول السهم كما يشتري منه سيارة. إذا فصلنا السهم عن إيش؟ عن ما إذا فصلنا السهم عن الشركة، ولذلك اعتبرنا نحن أن فصل السهم هنا يقتضي لوازم فاسدة. من ذلك تخريج المسألة المعاصرة على قول مركب من عدة أقوال، أو يعني نقول أن القول المركب من عدة أقوال نعتبره نعم، مثل مثلا يخرج بعضهم مثلا صورة من صور الزواج العرفي على قول مثلا الحنفية أو قول أبي حنيفة بجواز الزواج بدون ولي، وعلى قول المالكية بدون شهود، فيكون عنده عقد بدون ولي وبدون شهود، يقول أنا قد أخذت بقول المالكية وقول الحنفية، هذا تلفيق بين الأقوال وهذا لا يجوز ولا يصح، كما قال شيخ الإسلام تيمية، فمن قال بذلك فقد خرق الإجماع وخالفه. أيضا تفريق المسألة والحكم على أجزائها، مثل لما نجي لإيجار منتهي بالتمليك، قال هذا مركب من بيع ومن إيجار، البيع جائز والإيجارة جائزة، الخبر غير صحيح، إذا ركبنا بعضها مع بعض أنتج عقدا جديدا، لابد من النظر إليه بعد التركيب، ولا ننظر إليه أنه يعني على منفصلا، وأن كل جزء منه يعتبر جائزا. وكما ذكرنا أيضا غير ذلك، ويمكن الرجوع إلى الورقة، كما يمكن أيضا الرجوع أيضا إلى بحوث أخرى في هذا المجال في الندوة التي ذكرت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وضحت يعني بشكل جيد ما يتعلق بمنهج البحث في المسائل المعاصرة، ومن كان لديه سؤال يمكن أتقبله في هذه الدقائق. أي يمكن الحصول على الندوة والحصول على البحث موجود في كما ذكرت لكم، موجود، بس مجرد ضعوا عنوان ندوة التي هي، خلينا أعطيكم اسم الندوة، وهذه الندوة مهمة الحقيقة لمن يبحث في المسائل المعاصرة، لأنها تشتمل على يعني بحوث كثيرة مختلفة، منها في المنهج، ومنها في التكييف، ومنها في الاجتهاد المصلحي، ومنها في الأخطاء، ومنها في جوانب متعددة. والندوة اسمها ندوة نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة. أنا أضعه هنا الآن، لا بأس. هذه شلون طلعت عندكم فوق؟ ثاني واضحة كويس. طيب، الدكتور عبد الله يقول يمكن الحصول على الندوة من المركز، نعم. كما ممكن موقع الفقه الإسلامي أيضا، أظن موجود فيه موقع الفقه الإسلامي وكثير مواقع، الحمد لله البحث يعني مثل هذا سهل أن يجد الإنسان الآن في الإنترنت مثل هذه البحوث. جزاكم الله خير يا دكتور عبد الله، هذا من يعني من حسن ذاتكم، بارك الله فيكم، في ومن حسن ترتيبكم أيضا. أنا أشكر الجميع أيضا في مشاركتهم. منهجية البحث في الفقه المعاصر، عن الحقيقة كما ذكرت لكم هناك طبعا دكتور عبد الله عبد الوهاب أبو سليمان منهج البحث الفقهي عام، لكن في المسائل المعاصرة هناك كتابان كبيران، فيه للدوسري دكتور أو عفوا القحطاني، لحظة شوي أنا أعطيكم الآن بعض العناوين، فيه للدكتور دكتور مسفر القحطاني، نعم الدكتور مسفر القحطاني، وهو رسالة الدكتوراه منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة. منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة. وفي أيضا فقه النوازل للدكتور محمد الجيزاني، أيضا تكلم في البداية وإن كان بشكل يسير عن المنهج. وهناك أيضا التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقات المعاصرة للدكتور محمد عثمان شبير. وهناك أيضا التكييف الفقهي لأستاذنا الدكتور عبد الله الموسى، التكييف الفقهي للنازلة وتطبيقاته المعاصرة. لا عفوا، نعم دكتور عبد الله الموسى، لا أستاذنا الدكتور عبد الله، لا ما درسنا الدكتور عبد الله، أنا ظنيته عبد الله الآخر، لكن على كل حال كلهم من أساتذتنا الفضلاء عموما. الدكتور عبد الله الموسى له التكييف الفقهي النازل وتطبيقاته المعاصرة، هذا من مطبوعات أيضا مركز التمييز البحثي في فقه القضايا المعاصرة. وفي كتاب، لحظة شوي، أيضا عندي كتاب آخر، في كتاب أيضا للهويريني شبيه بس بهذا، بس الآن لا يحضرني، كتاب أيضا في فقه، في المنهج أو في استنباط النوازل، منهج استنباط النوازل نحو ذلك، يشبه كتاب مسفر القحطاني. هذه من أهم الكتب في التي يمكن الاستفادة منها. وأنا الحقيقة كما ذكرت لكم يعني أقول إن الندوة التي أقامها مركز التمييز البحثي كانت ندوة رائعة، وهي 3 مجلدات يعني متنوعة وشاملة لمشاركات مختلفة ومتنوعة وفي محاور متعددة حول المنهج. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق وللعلم النافع والعمل الصالح. ما أدري يا دكتور عبد الله والدكتور إبراهيم والدكتور والأستاذ سليمان، أشكرهم مرة أخرى، ما في بقي شيء تريدونه أو نختم؟ أحب أيضا أن أنبه إلى أن هناك ندوة، طبعا مؤتمر الفتوى الذي ستقيمه الجامعة سيشمل أيضا الفتوى في المسائل المعاصرة الذي تقيمه جامعة القصيم إن شاء الله في شهر جمادى الثانية من هذا العام، يعني بعد 2 شهر تقريبا. كذلك هناك مؤتمر في مكة المكرمة في تقيم جامعة أم القرى اسمه فقه، أو عنوانه فقه الموازنات، يتناول أيضا هو في الحقيقة جانبا من منهج ومسائل المعاصر، لكن أيضا يتناول جانبا منهجيا في فقه الموازنات الذي هو في الحقيقة يعني يعتبر من القواعد المهمة، يعني فقه الموازنات أو الموازنات كما يعني اصطلح عليه في العصر الحاضر في تناول المسائل المعاصرة، وهو له صلة بالاجتهاد المصلحي الذي أشرنا إليه، وترجيح الترجيح بين المصالح المفاسد، وهو يعني الموازنة، يعني الموازنة بين المصالح المفاسد، وهذا أحيانا تحتاج أو يتوقف، أو هناك أحكام للمسائل المعاصرة تنبني على نوع من الترجيح بين المصالح المفاسد والنظر بين المصالح المفاسد، فهي لها علاقة، ولكنها ليست كل، أو ليس كل المسائل في الحقيقة يكون النظر فيها نظرا مصلحيا، لا، هناك مسائل مثل ما ذكرنا في مثلا ما ذكرنا في ما يتعلق بالأسهم وتعلق بكيف السهم، أو مثلا الإيجار بالتمليك، أو خطابات الضمان، أو كثير من مسائل المصرفية هذه، إنما هو يحتاج الأمر إلى تكييفها في ذاتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تقول الأخت: أين سيقام المؤتمر لمن هم خارج القصيم؟ لا، هو سيقام في القصيم، أما نقله يعني في حينه، أنا الحقيقة لا أدري الآن كيف ستكون النقل، لكن إن شاء الله سيكون، ربما تكون بعض القنوات تنقله مباشرة، ربما يكون هناك نقل عبر الإنترنت أو شيء من هذا القبيل يمكن الاستفادة منه يعني لمن هو خارج المنطقة. وأما من حيث البحوث ستجدونها إن شاء الله في موقع الجامعة وفي موقع المؤتمر بعد ذلك بلا شك. لا، للمؤتمر موقع وهو مؤتمر الفتوى، يمكن يعني الرجوع إليه ومتابعة أخباره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.